بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاذه الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. نستكمل اليوم ما بدأناه في المحاضرة السابقة بالتركيز على إنتاج المواد البرامجية. طرحنا العديد من النقاط التي من المفترض أن نغطيها: طبيعة البرنامج، أشكال البرامج، التخطيط لإنتاج البرامج اللي هي موضوع الإعداد، ثم آخر شيء سننتهي ونتوقف عند مهارات الإعداد والتقديم ومهارات المعد والمقدم القائم على موضوع إنتاج هذه البرامج، وطبعا من هو فريق العمل وممن يتشكل في موضوع البرامج. لعلنا بدأنا بموضوع البرامج لأنها الشكل الأكثر بروزا والأكثر تأكيدا على هوية أي قناة وأي مؤسسة إعلامية، وتحدثنا أنه مجموعة الإنتاج هو الذي يعطي البصمة الخاصة لأي مؤسسة من المؤسسات. اليوم حديثنا حيتركز على موضوع أشكال البرامج، كنا قد أشرت أكثر من مرة لكن اليوم حنأخذ بشكل مفصل أكثر. قبل أن ندخل في هذا الموضوع دعونا نراجع بعض الشيء، بعض التدريبات. كان لدينا تدريب يتركز على موضوع رسم خريطة تفصيلية لترتيب البرامج المتعلقة ببعض البرامج الفضائية من سواء إذاعة أو تلفزيون. كان هناك في 10 طالبات وحوالي 10 طلاب مطلوب منهم أنهم هم يعملوا لنا خريطة ويبعثوها، وأعتقد أنه معظمهم أنجزوا هذه المهمة الحمد لله ومشكورين. وبدي أسمع قبل ما نبدأ من إحدى الطالبات اللي أدت هذه الوظيفة، يعني ما هي المخرجات التي عادت إليها وكيف ترى الآن موضوع إعداد البرامج؟ هل أصبح لديها رؤية واضحة بالنسبة لترتيب البرنامج، التفصيل الذي يبدأ به البرنامج؟ هل أعطى هذا التدريب نوع من أنواع التركيز الأشد على ترتيب فقرات البرنامج وما يتعلق بذلك؟ تفضل. يعني نعم. هذه أضافت لي معلومات، في مثلاً أنواع برامج، في حوالي، في تسجيلي، في منوع. تمام. والنقطة الثانية إنه صار الأمر مبسط بالنسبة لي، إنه لما بدي أعمل برنامج قصة الجدول أو الخطة التفصيلية بتسهل علي حاجات كثير. لو في البداية حطيت مسودة خطة أنا إيش بدي أعمل، بختصر الكثير من الوقت. تمام. وسهل علي عملية إعداد الخطة للبرنامج. تمام، شكرا جزيلا. إضافة أخرى، تفضل نور. بس الصوت شوي لو سمحت. لما عملت انا اول حاجه بديت ابحث عن برامج وكده، لقيت انه في برامج مدتها كثير قصيره وما بتحتاجش كثير اشياء، يعني يا دوب بس المقدمه والموضوع وخاتمه صغيره، يعني طول ساعه. وفي مواضيع لا بتحتاج كثير، كمان المواضيع اللي فيها تقرير ريبورتاج واشياء زي كده بتاخذ شغل اكثر. نعم. تمام، وهذا اللي حنشوفه، كل هذه الأشكال سنراها اليوم إن شاء الله في شرح للمحاضرة. مين بتحب تضيف أي شيء آخر من خلال التدريب هذا؟ أي ملاحظات أخرى؟ طيب نبدأ بالموضوع. تحدثنا في المحاضرة السابقة أنه البرامج مختلفة الأشكال والألوان، وحكيت أنه في هناك عدة اعتبارات تتحكم في اختيار نوعية البرنامج. من تذكر لنا هذه الاعتبارات والمعايير؟ إنه اختيار برنامج من البرامج لا يتم هباء منثورة، وإنما بناء على معايير، على اعتبارات يجب أن توضع في الحسبان حتى يكون البرنامج في مكانه الصحيح. أنتوا وهيكو شفتوا جميعا وأنتوا بتبحثوا، هناك المئات بل الآلاف من البرامج، لكن هل كل هذه البرامج تحقق إيدك شوي بس، هل كل هذه البرامج تحقق الانتباه وتشد انتباه الجمهور؟ بالتأكيد لا. تبدأ هنا مرحلة البحث عن التميز والإبداع في البرنامج، وهذا يحتاج إلى جهد خاص من أي شخص يقوم على إنتاج برنامج. ما هذه الاعتبارات والمعايير؟ أول شيء بدي أحدد الجمهور، نوعية الجمهور، وبعدين وقت تقديم البرنامج، الوقت اللي هو الوقت إحنا بننظر له معيارين، الوقت اللي هو الزمن تبع البرنامج، مدة البرنامج ما نسميه مدة البرنامج، ثم وقت البث أو وقت العرض. تفضلي. موضوع البرنامج، الشخصيات المستضافة، اسم البرنامج، اسم البرنامج أيضا يعطي بريق زي ما تحدثنا وحنتحدث المرة هذه في موضوع مثلا البرنامج الرياضي، شكل البرنامج أو القالب الذي يقدم به البرنامج. هذه الاعتبارات والمعايير ممتازة جدا، رائعة، بنحطها أمامنا حتى نستطيع أنه فعلا إحنا نقدم برنامجا متميزا. مدى توفر صور، لأنه يعني تحدثت في مرات سابقة أنه قد يكون لدينا برنامج لكن للأسف يحتاج إلى أشياء ميدانية، يحتاج إلى صور. البرامج التي تقوم على موضوع السرد الكامل غير مشاهدة، غير مشاهدة. وفي نمط من اللي حكت عنه توز ميلتكو نور، أنا حكي إيش نوعه هذا، وهذا مش مشهور كتير ويمكن في الإذاعة أكثر منه في التلفزيون، يعتمد على المتن ولا يوجد به لا حيوية ولا تفاعلية ولا تشاركية ولا صور ولا أصوات حية، كله يفتقد إلى هذه الأشياء، ما بقي من البرنامج شيء. إذا أنا بدي أنتج برنامج زي هيك ما بقي في منه أي شيء يجذب اللي هو الانتباه. عشان الوقت بس يعني دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى الآن ثم نعود. لدينا إن شاء الله يتاح لنا الوقت، حاول أمر بشكل سريع لأنه هذول كمان الشرح فيهم بشكل مفصل يستغرق وقت طويل، فححاول أختصر قدر الإمكان حتى نركز اليوم على برنامج اللي هو تحدثت في المرة السابقة أنه بدنا نركز في كل محاضرة على برنامج واحد. نشوف إحدى كنا تكون معدة هذا البرنامج، أعتقد إسراء جاهزة اليوم، وحنشوف جزء من برنامج رياضي وهو من أشهر البرامج الرياضية العربية. وأهم شيء ندرس في هذا البرنامج، ماذا ندرس؟ عوامل نجاح وتميز هذا البرنامج. دائما أنتوا لازم تكونوا جاهزين وحاضرين. اليوم أنتوا بتدرسوا فن إذاعة وتلفزيون، في نقطة غاية في الأهمية، كيف بنعكس تأثير هذه الدراسة على مشاهدتكم وعلى استماعكم. أول حاجة يجب أن تستمعوا بصراحة، يعني أي واحدة منكم بدها تكون تعمل في يعني لديها الرغبة إنها تعمل في راديو ولا تستمع إلى الراديو ما بينفع مطلقا. يجب أن تستمع وتستمع لساعات وساعات وبتركيز، ليس كأي مستمع مجرد أنا اليوم أنا بفتح النت عشان أعرف الأخبار، لكن لما أتحول إلى دور صحفي بفتح النت عشان أطلع كيف بيغطوا الأخبار، كيف بيكتبوا الخبر، كيف بيكتبوا العنوان، كيف بيستخدموا التأثيرات المختلفة لكتابة هذا الخبر وهكذا، كيف يقدم البرنامج، ما هو المقدم المميز وما هو المقدم المخفق، متى يكون البرنامج حيويا وناجحا ومتى لا يكون. هذه العوامل الآن أنا بديت أنظر لها بمنظار خاص جدا، فأتمنى أنه تكون فعلا أنتوا بدأتوا تنظروا إلى البرامج سواء كانت الإذاعية أو التلفزيونية بمنظار خاص دقيق جدا يختلف عن كونكو. نحن نمارس دورين دائما يا أخواتنا، دور المشاهد أو المستمع أو القارئ، مشاهد مستمع قارئ، ثم دور الصحفي، لكن يجب أن نمثل الدورين. اكتبي موضوع أنت كتبت الآن كصحفية، انقلي نفسك إلى مربع أنك أنت الآن قارئة. فعلا موضوعي جيد واضح، في سلاسة، في قوة، في معلومات جديدة، في ترتيب، لغة قوية، في إشي بشد الانتباه ولا باهي الضعيف؟ وكل إنسان أعتقد أمام نفسه بيكون أمين، وإلا بده يخدع نفسه هو حر. فلذلك هذه نقطة مهم جدا أنه إحنا ننظر الآن للبرامج بمنظار خاص جدا. دعونا الآن نبدأ في، بس عشان نحتاج إلى بعض الكتابات هذه البرامج، بدي أبدأ بالنوع الأبسط اللي حكت عنه نور وهو بنسميه، يعني إذن موضوعنا اليوم هو أشكال البرامج أو أشكال المواد البرامجية. قبل أن أبدأ، هناك قاعدة طبيعية جدا في كل الفنون الصحفية ستتردد أمامكم وهي التداخل طبيعي جدا. يعني هذه البرامج لا أستطيع أنه أتعامل معها بفصل تام، طبيعي جدا أنه نجد نوع من الأنواع كنت ستقول لي أنه هذا البرنامج جزء منه هان وجزء منه هان، لا ضير. شوف دائما الإنسان، العمل الصحفي عمل إبداعي، عمل إبداعي بمعنى لا تقيد قيود، يعني ما فيش له قواعد، بالعكس له قواعد، لكن هذه القواعد ليست مطلقة. هذا مش رياضيات، مش فيزياء، مش كيمياء، لا، هذا علم إنساني، العلوم الإنسانية مفتوحة، بالعكس هذا بيعطينا مجال أوسع للإبداع. أنا في عندي أكثر من نوع من أنواع المقدمات، أنواع العناوين، أنواع الكذا، العبرة في كيفية التوظيف. أي واحدة بتوظف العنوان، بتوظف أكثر من مقدمة مع بعض، أكثر من نوع من أنواع العناوين مع بعض، أكثر من برنامج بتدخل أنواع البرامج في بعض مع بعضها البعض، الناتج النهائي يقدم بطريقة جيدة ومحترفة ومهنية، لا غبار على ذلك، بالعكس هذا هو المطلوب. المطلوب هو الإبداع وعدم التقيد والتقليدية والنمطية في تقديم البرامج، وعدم التقيد في تقديم المواد زي ما بنحكي في عالم الصحافة، وهذا حتدرسوه بالتفصيل إن شاء الله في مواد التحرير. إذن القاعدة الأولى في موضوع المواد البرامجية إنه هناك تداخل طبيعي جدا بين هذه البرامج، وهذا لا يعيب هذه البرامج، شيء طبيعي وشيء عادي جدا. نبدأ في برامج بسموها برامج المتن، أو يعني وجدت البعض يطلق عليها البرامج الكلامية. هذا النوع، هذا الشكل موجود بشكل أبسط لأنه لا يجذب الجمهور، موجود في الإذاعات أكثر منه في التلفزيون، عبارة فقط عن سرد متن، يعني بيكون كاتب البرنامج أو كاتب السيناريو تبع البرنامج معد بعض الأشياء وبلقيها، في إشارة بدء، في إشارة نهائية، في فواصل موسيقى، فقط انتهى البرنامج. مدته قد لا تتجاوز دقيقتين 3 دقائق، شغلات خفيفة صغيرة، فيش في دسم، فيش في موضوعات وطرح وآراء وما إلى ذلك، هذا شغلة هامشية سريعة. نعم، بحكي لك دائما ما تتجاوزش 3 دقائق في الغالب. لا لا، هذه البرامج، هذه البرامج، هذه البرامج مش كثير، لا هم يفضل عدم الإطالة فيه لأنه مش كثير الناس بتسمع. لا لا لا، اقل من هيك. الخطه التفصيليه تبعته كيف تتعامل مع الله 10 دقائق متن، كله متن، كله متن. بس كيف اليه التقديم في البرنامج القالب؟ مثلا في استخدم مؤثرات معينه ولا بس واحد بيحكي؟ مؤثرات صوتيه طبعا، فقط مؤثرات صوتيه. انا في على ذات الوطن برنامج اسمه قضايا، بس يمكن من 4 ل5 دقائق بالكثير بيجيبوا مثلا قضيه في الشارع الفلسطيني بيحكوا عنها بس بسرعة. لا لا، مش متن، هذا المتن زي ما حكيت فقط انه هو برامج يعني بتكون بس مجرد شغلات سريعه. برنامج إيه انت ايش اللي بتحكي؟ لا هذا هذا يقع ضمن البرامج الدينيه اكثر، يا ضمن البرامج الدينيه اللي تصنف حسب الموضوع. نعم، هو لا يستخدم فيه الا السرد الشخصي مع بعض التاثيرات والمؤثرات، لكن المتن ابسط من هيك، المتن ابسط من هيك كثير، انه واحد بس معد بعض المادة البسيطة وبيقدمها، عشان هيك لا يفضل انه طول المدة لانه ما حدش بحب يسمع كثير. اما هذا بالعكس برنامج حيوي جدا ورائع جدا، لانه كمان يعني طريقة التقديم تبعت المقدم، مهارات الجسد، نبرات الصوت رائعة جدا، ويمكن سمعتوه هذا البرنامج. تفضلي. مر علي بس عنزة وطارت، اعتقد في نوع من انواع فكاهة والدراما، تمثيل، هذا اسمه برامج دراما. حنجي له، حنجي لكل هذه الانواع. هذا نوع من الانواع. نوع اخر وهو اشهرها، وهو برامج او البرامج الحوارية. مادة الحوار او الحوارات في الاذاعة والتلفزيون اساسية، لأنه ما بنفع إحنا نضلنا نحكي لحالنا من طرف واحد للجمهور، الجمهور لا يقبل إنه المستمع يطول كتير فيه. حتى تفرج على برنامج وجدت إنه المقدم أطال المقدمة حتى لو جميلة، بمل بمل خلص، ما بتحمل. دائما بحكي لكم إنه يجب أن ندرك ما هي الوسيلة التي نعمل من خلالها، إذاعة تلفزيون، ما مواصفات الإذاعة، ما مواصفات التلفزيون. أنا مش صحافة مطبوعة، يعني بتتذكروا لما أخذنا بعض التدريبات الأولية كنا نترك لكم المجال، معلش لأنه تدريب أولي، إنه تطيلوا المقدمة، كله هذا بده إعادة. الآن لما نأخذ تدريبات جديدة بعد هيك بده يصير كله أقل من النصف، يعني اللي أنت كتبتيه مقدمة مثلاً ب200 كلمة الآن بدك تعرضيه ب100 كلمة مثلاً، بده يختلف الأمر اختلاف كبير جداً. البرامج الحوارية أول حاجة في منها برامج مباشرة وفي تسجيلية. المباشرة لها طبيعة والتسجيلية لها طبيعة، زي مثلا ما هي طبيعة البرامج المباشرة؟ لا لا مش نمطة. إيش طبيعة البرنامج؟ كيف بيكون؟ حواري مباشر جدي، بتناول موضوع من الموضوعات غالبا الهامة والحساسة والميدانية الحديثة، بتناول يعني الأبديتس آخر حاجة. طيب نعم بيكون في انتقاء شديد، لأنه بتعرفوا هنا المهارات مركزة بالنسبة للمقدم، سيظهر بالصوت والصورة أو الصوت والصورة معا في التلفزيون. طيب إيش كمان؟ البرنامج المباشر الحواري المباشر بيكون غالبا في البرامج، في إذا كان نشرات إخبارية بيكون قصير جدا، وقت ضيق، أحيانا دقيقة دقيقتين ثلاثة، لأنه هذا وقت البث، وقت البث محجوز مدفوع ثمنه، ثمن باهظ بيكون. فلذلك بدهم هم يستثمروا الوقت المتاح، وهذه بترجع لإدارة المحاور الجيدة. يعني إذا ابتعد المتحدث عن الموضوع كثيرا يجب أنه أنا أعيده، يجب أنه أقاطعه بلباقة وبطريقة جيدة ومهنية وما إلى ذلك، لا أترك له المجال. إذا كانت برامج حوارية مسجلة بيختلف الأمر، قد يكون من البرنامج الحواري ساعة، قد يمتد إلى أكثر من ساعة وهكذا. البرامج الحوارية عندنا عدة أصناف. طبعا برنامج حواري تسجيلي، يعني إحنا بنستضيف شخص أو أكثر، قد يكون البرنامج الحواري كمان مباشر، ليس فقط هو التسجيلي، قد يكون مباشر. لكن العبرة في البرامج الحوارية إنه إحنا بنستضيف أشخاص، شخص أو أكثر، إما شخص أو أكثر، ويفضل اليوم في البرامج إنه يكون في أكثر من شخص. ممكن استضافة شخص مثلا محلي من داخل البلد، وآخر من خلال الفيديو كونفرنس أو من خلال الخدمات الإلكترونية، البث الفضائي وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء، لأنه بيعطي نوع إضافة إلى كمان إشراك الجمهور. فهذا برجع لشكل اللي هو البرنامج. الآن أنواع البرامج الحوارية، في إلها أنواع داخل البرنامج، في أنواع غير هذه الأشياء. هذه الأشياء من حيث البث، يعني إنه مباشر ولا غير مباشر. لكن نوع، يعني أنا ليش بعمل برنامج حواري مع الشخص؟ ما الهدف؟ حسب الهدف عندي ثلاث أنواع أساسية، ما لا نستطيع أنه ندخل في تفصيلاتها كلها الآن، لأنه هذه ستأخذوها بالتفصيل في مواد التحرير إن شاء الله. عندي البرامج الحوارية أنواعها معلوماتية أو بسموها إخبارية، تركز فقط على الأخبار والتطورات والمعلومات. يعني نستضيف أحد المسؤولين للحديث عن أزمة الوقود، مش رأيه، عن الأزمة، شو اللي صار، كيف بتوفر الوقود بالنسبة للسعر، في آلية رقابة، كيف آلية الرقابة بتتم بالنسبة لشكوى المواطنين، شكوى السائقين. بنكون مجمعين طبعا وحاضرين حالنا لهذا الموضوع، كله إخبار يتعلق بموضوع من الموضوعات غالبا الجارية. النوع الثاني اللي هي برامج الحوارية الرأي، التي تركز على الرأي، زي ما تحدثت واحد الآن اللي فيها نوع نمط تحليلي. هذه برامج الرأي غالبا بتستضيف المختصين، نجيب محلل سياسي، بنجيب إعلامي، بنجيب أكاديمي، بنجيب واحد مسؤول في وزارة معينة، في منظمات أهلية، حسب الموضوع المطروح نستقدم ضيف أو أكثر. طبعا غالبا أحاديث الرأي فيها ميزة أو في شيء يميزها، ما هو؟ الرأي والرأي الآخر، بمعنى البرنامج الذي يستضيف، برنامج بيستضيف شخصين متحاورين والتنين بيحملوا نفس الرأي، كيف سيكون البرنامج؟ باهت، مش حيوي، لون واحد. البرامج ذات اللون الواحد لا تجدي نفعا، وجمهورها قليل وجمهورها بسيط. لذلك نحتاج إلى رأي ونحتاج إلى رأي آخر، لأن الرأي لا يستقيم إلا بالرأي الآخر، ولا يوجد متعة لدى المشاهد إلا بالاستماع إلى رأيين، وعليه أن يقرر أن يتبنى أي رأي، لا دخل لنا في أن نفرض على المتلقي أي رأي من الأراء. فإذا غالبا يجب أن نستخدم أكثر من رأي، لأنه هنا بحقق فائدة أكبر ومتعة أكبر بالنسبة للي هو المشاهد. النوع الثالث من الأحاديث اللي إحنا بنستضيف فيها شخصيات هو بنسميه حديث أو برامج حوارية شخصية. حديث الشخصية، أو يطلق عليه مجازا حديث التسلية والإمتاع. هذه البرامج في التلفزيون مشهورة بدرجة عالية جدا. لا لا، مش في، بالعكس، في القنوات اللبنانية أكثر من التلفزيون المصري. مشهورة جدا جدا، جمهورها في كثافة في عملية المشاهدة في هذه البرامج. ليه؟ لأنها لا تبحث في الأخبار والموضوعات اللي إحنا بنسمعها من الأخبار، هي تبحث في تفاصيل الشخصية، الناحية الأخرى للشخصية حتى لو كانت سياسية. أشهر الناس المستضافين في هذه البرامج الفنانين، الرياضيين، السياسيين. يمكن يكون هذا الترتيب هو الأقرب الموجود على أرض الواقع. فنانين، طبعا الفنانين مش المقصود الفنانين الممثلين فقط، فنانين بكافة أشكالهم، فنانين ممثلين ومغنين وفنانين تشكيليين وبرسم ونحاتين ورسامين، كل هذا، كل ما يقع تحت إطار الفن. الرياضيين مشهورين جدا، وطبعا إذا أعطوا أو إذا كان مستضاف أحد الرياضيين المشهورين بكل برنامج يعني في نسبة مشاهدة عالية جدا. ودير بالكم البرامج التي تشاهد بنسب مشاهدة عالية بتعود بفائدة مالية كبيرة جدا على المؤسسة، لأنه الإعلانات بتكون ضاربة أعلى سعر. يعني اليوم نفترض إجت البي بي سي استضافت أحد نجوم الكرة في العالم، تجد هذا البرنامج في نسبة مشاهدة عالية جدا، الإعلان فيه يتضاعف سعره في الأوقات العادية بعشرات المرات بل مئات المرات، والإعلان يحسب في البرامج هذه بالثانية. يعني الإعلان 30 ثانية بكلف آلاف الدولارات. لا تستغربوا من بعض الأرقام الخيالية الموجودة في بعض القنوات اللي بيصل الإعلان إلى أكثر من 100,000 دولار بالثواني، فلأنه في نسبة مشاهدة عالية جدا. هذه البرامج كثير لطيفة، تبحث في الوجه الآخر. أنا ما ببحث، يعني ممكن يستضاف السياسي، ممكن نجيب أي شخصية سياسية من الشخصيات المشهورة، لكن حديثنا معه مش حديث سياسي، لا، حديث شخصي يبحث في تفاصيل حياته المختلفة من زواياها المختلفة، التفاصيل الاجتماعية، الاقتصادية، الهوايات، حتى أكلاته المفضلة، المواقف اللي بمر فيها، كل هذه النقاط. فبتلاقي هذه البرامج محبذة وطويلة، عادة تتعدى الساعة، أكثر من ساعة، وطبعا ساعة مش قليلة في التلفزيون، ساعة مدة البرنامج كاملة مع الفقرات الفواصل بوصل ساعتين، من ساعة ونص لساعتين، غير الفواصل. أنا بتحدث ساعة بدون الفواصل. طبعا أنتوا بتشوفوا كيف برامج كل شوية فاصل فاصل فاصل، لأنه هو المفترض الفواصل أساسية في أي برنامج، فيش برنامج بضله ماشي مرة واحدة لأنه بصير نوع من أنواع الملل. إذن هذه أنواع البرامج الحوارية. يعني أنا بدي أسأل نفسي، أنا بدي أجيب ضيف، ليش بدي أجيبه؟ بدي أجيبه عشان المعلومة، ولا بدي أجيبه عشان الرأي، ولا بدي أجيبه عشان الحوارية؟ طب سؤال، هل ممكن أنه أنا أجيب ضيف عشان أخذ منه معلومات وأتعرف على رأيه؟ هذا إشي طبيعي جدا، زي ما قلنا قاعدة، كل شيء متداخل لا ضير في ذلك، فيش أي مشكلة. بالعكس، أنا تعرفت منه على المعلومات، أنتقل الآن مثلا أستكمل الحديث اللي بدأته الآن عن موضوع أزمة الوقود. طيب أنتم كجهة مسؤولة وجهة حاكمة، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ كيف تنظرون؟ يعني رأي، ما السيناريوهات المطروحة من قبلكم للتعامل مع الأزمة في حال اشتدادها في الفترة المقبلة؟ كيف كنت تتعاملوا؟ رأي، لأنه هذا مش معلومة موجودة، فيش معلومات بين إيديه متوفرة. هو بده يفترض، أتوقع، سنعمل، سنحاول، كلها ماذا؟ تقع في إطار الرأي وليست معلومة. هناك فرق بين المعلومة اللي هي الأقرب إلى الحقيقة، وبين الرأي اللي قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ. حتى في البرامج الحوارية هناك يقحم الرأي، جايبين ممثل أو فنان أو سياسي أو رياضي، طب بدهم يتعرفوا منه على اللي صار. افترضوا لو أي فنان مثلا مصري، طب شو رأيك في الأوضاع اللي صارت؟ كيف تعقب؟ كيف تعلق؟ وانتوا شفتوا فيه اهتمام شديد جدا في مصر وسوريا بمواقف الفنانين من مما يحدث في بلادهم، بيهتموا. يعني أي فنان بيحكي جملة واحدة تتناقلها كل وكالات الأنباء، لأنه هذا، وإما يخسر جمهوره أو يكسب المزيد من الجمهور، وكم من فنانين خسروا جمهورهم بسبب مواقفهم من الثورات، زي مثلا المؤيدين للثوره السوريه، المعارضين للثوره الثوريه والسوريه واللي لا زالوا مؤيدين لبشار الاسد، خسروا كثير جدا، وهجوم حاد عليهم في وسائل الاعلام وما الى ذلك. فاذا هذه البرامج بتصير لها اهميه قصوى في انها بتوضح مواقف هؤلاء الاشخاص من البرامج المطروحه. طب يا دكتور، ممكن انه مثلا يجيبوا فنان بس عشان رايه؟ يعني مثلا انا مره حضرت برنامج عم اعتقد على العربيه، جايبين جمال سليمان، هو فنان سوري بس رايه، يعني بيحكوا له عن الاوضاع السوريه وهو بيحكي رايه يعني، وبيسالوا اسئله يعني كانه سياسي مش ممثل. حسب الهدف. انا حكيت لك، انت هدفك ليش مصمم البرنامج؟ يعني اذا جمال سليمان مثلا له وضعيته ورايه مهم جدا والشارع كله بده يتعرف على رايه، ممكن انا استضيفه في برنامج من البرامج، او يكون هو ضيف، مش يعني ضيف وحيد، ضيف الى جانب ضيف اخر او ضيفين اخرين في البرنامج. هذا فيما يتعلق بالبرامج الحواريه. ننتقل عشان موضوع الوقت الى نوع اخر من البرامج، وهو بسموه برامج في بينهم رابط، برامج المناقشات والندوات، أحيانا بسموه الطاولة المستديرة. هذا بيطرحوا موضوع بيستضيفوا عادة أكثر من شخصية للنقاش في هذا الموضوع، وغالبا بيحملوا تخصصات مختلفة عشان يكون في تنوع، لانه دائما احرصوا على التنوع. انا ما الفائده اجيب الشخص الاول والشخص الثاني والشخص الثالث نفس الراي، نفس البوزيشن، نفس المنصب الوظيفي، يعني حيعطيني نفس المعلومات، ايش الفائده؟ مش حي... انا كل ضيف، وهذا في التخطيط للبرنامج، كل ضيف انا بدي احطه في البرنامج وفي القائمه وبدي اتصل فيه بده يضيف لي شيء جديد، وبدي اكون متوقع ايش بده يضيف لي، وهذه نقطه مهمه بالنسبه للمعد، بده يكون يجمع معلومات، عارف ايش مجال تخصصه، وحيقول له انه احنا حنحكي معك في المحور هذا خلال البرنامج، واحنا اتفقنا وحنيجي هذا في موضوع تالي ان شاء الله مفصل على موضوع اجراء المقابله. نحن حتى في التلفزيون المفترض ان تعطى محاور ولا تعطى اسئله. الاسئله اسلحه يجب عدم الكشف عنها بصوره علنيه، لانه انا خلص بصير البرنامج باهت، يعني معروف ايش السؤال اللي بدي اطرحه، مرتب ترتيب، والقاء والمشاهد يشعر انه الموضوع مرتب، لانه كانه بتحدثوا مع بعض الجماعه، يعني مع انه في فرصه لاسئله وحكى معلومات مهمه ممكن ارد عليها، الاسئله الاستنباطيه والاستنتاجيه مش موجوده، طالما مش موجوده اذا البرنامج مرتب، وهذا الناس تعرض عنه ولا تشاهده ولا تتابعه. اذا برامج المناقشات او الندوات هذه ايضا تعرض اراء مختلفه، معظمها بتكون متخصصة، تطرح موضوع وبتناقشه بعمق من خلال عدة شخصيات، من خلال عدة شخصيات، بسموها برامج المناقشات، الندوات. ليش الندوات؟ لأنه أشبه بندوة. إيش الندوة بتكون؟ اليوم إحنا عاملين ندوة حول موضوع الإنتاج التلفزيوني في فلسطين، بنجيب ثلاث شخصيات، في مدير للجلسة، بالضبط نفس الندوة، وثلاث متحدثين. المتحدث الأول عنده محور معين بتحدث فيه، المتحدث الثاني في محور ثالث، والمتحدث الثالث في عنده محور ثالث بتحدث فيه، وفي عندي جمهور بيكونش موجود في القاعة، بيكون موجود من خلال الاتصالات والمتابعة. نفس نظام الندوة بننقله للبرنامج الندوات والمناقشة. تفضل. يعني رجاء بدي اكرر سؤالك جيد، لكن موضوع انه عندكم المثل الوحيد هو الاتجاه المعاكس، اتجاه المعاكس له سياسه خاصه، احنا قلنا سياسته في جزء منها مهني وفي جزء منها غير مهني مطلقا. الصحفي لا يمثل دور المحرض لاجل التحريض، الصحفي يمثل دور المحرض لاجل الوصول الى الحقيقه. فاذا انا بس بدي احرض الناس على بعضها البعض واقلب الناس، هذا مش دور مهني، لكن دور المهني انه فعلا يجب انه يكون نوع من النقاش الساخن. بعض الخبراء في موضوع الحوارات، وهذه نقطه غايه في الاهميه اخواتنا، لازم تفهموها، انت اليوم اجريتي حوار، متى تستمتعي في اجراء هذا الحوار؟ لا، لما اشعر انه في اراء متناقضه وفي اختلافات وفي ما الى ذلك، مش القتال، لكن التنين نفس الكلام، سيمفونية واحدة لا تتغير، تون واحد. احنا بنعيب على اي شخص متحدث انه نبرات صوته واحدة، وهذا نفس الشيء. نعيب على البرنامج انه نبرة البرنامج في التناول والمعالجة واحدة. ماذا استفاد الجمهور؟ وهذا خطأ بترتكبه بعض القنوات الفضائية المحسوبة بتكون على تنظيمات او احزاب او مؤسسات، لانه بتكون الاشخاص من نفس الفصيل. يعني انا لو جبت 5 ايش بدي اتوقع يحكم؟ نفس الكلام. المخرج يعني 5 يساوي 1، الخمس شخصيات يساوي 1، 1 بيمثلهم بيحكوا كل الحكا. لكن العبرة في تعدد الآراء، التعدد في كل شيء سمة أساسية، إنه إحنا نعدد الآراء ونترك الحكم للجمهور. يمنع منعا باتا، وهذه قاعدة يجب أن تتعلموها في الصحافة رغم إنها تنتهك، يمنع منعا باتا على الصحفي أن يصدر أحكام. نحن نصل بالمشاهد أو القارئ أو المتابع إلى درجة إصدار الحكم، لكن ما بنقول له الحكم بشكل واضح وبشكل علني. لا نتدخل، لأنه هذا يعتبر تدخل، هذا يعتبر تدخل. تعرفوا زي قاعدة الخبر مقدس، ممنوع تحط رأيك في الخبر، وهذا ممنوع. أنا لا، في إلي رأي وفي إلي سياسة، مظبوط، ما حدش بلغيها، لكن شدة التدخل والفرض أنه بفرض أنا قاعد على الجمهور إيش يختار من معلومات، وهذا الصح وبقرر أنه هذا صح وهذا غلط، هذا معناته أنه ألغيت وجود المشاهد أو القارئ. لكن السياسة تبقى السياسة الإعلامية قائمة، كل برنامج إلى حد ما يجب أن يتوافق مع السياسة. هذا كلام يجب أن نكون فاهمينه ولا نغمض الأعين عنه. تفضل. لا، أنا حكيت الآن، حكيت رأي بيختلف، ليس رأيا شخصيا، رأيا مهنيا، هو رأيا مهنيا. أنت تابع البرامج، تابع من جديد وشوف كيف. هل بتحدث عن شخصه كشخص هو؟ لا، أحيانا بشغلات بسيطة، لكن الرأي هو بتحدث من باب المناقشة. تمام، هو هنا أنا إيش حكيت توه؟ في انتهاكات، في انتهاكات كبيرة جدا في معظم القنوات في موضوع الأخلاقي، هذا اسمه موضوع الأخلاقيات، لأنه في قواعد أساسية أنت اتبعتيها، أنت احترمت القواعد، ما اتبعتهاش أنت بتكوني سجلت على نفسك انتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير. كل واحد له مبرره، مبرره إذا كان مهني مقبول، غير مهني مش مقبول. يعني إذا كان مهني وفي ظروف عمل بتفرضه ماشي، لكن إذا كان مرتبط بالتمويل، بالسياسة الإعلامية، بالتأييد، بالمعارضة، خايف يتسكر، هذه بتصير مبررات مش مهنية، مبررات يعني أمنية وسياسية وبيئية ومجتمعية وقيود وما إلى ذلك. بيختلف الأمر اختلاف كلي. في نوع آخر من هذه البرامج مش دائما منتشر، بسموه برامج المناظرات. أي واحدة حضرت برنامج مناظرات منكم؟ المناظرات ديبيتس اللي هي بتكون بين طرفين يمثلوا مش أنفسهم، بمثل مؤسساتهم، أحزابهم، جامعاتهم وما إلى ذلك. بالضبط، أكثر شيء مشهورة في الانتخابات. في الديانات ممكن، حسب، ممكن يكون مناظرة لأجل الدين، صحيح، في إنسان شخص في العالم أشهر شخصية تدخل مناظرات، يمكن سمعتوا فيها الشيخ أحمد ديدان، أشهر رجل دخل مناظرات مع الغرب وتم على يديه إسلام الآلاف من خلال هذه المناظرات. المناظرات دير بالكو لها حجم متابعين كثر في العالم، لأنه بناء عليها إما أقتنع أو أبقى على رأيي. يعني يا إما بغير رأيي يا إما بضلني على الرأي اللي أنا. طبعا قوية، ولا يستطيع إنه يجي على المناظرة إلا شخصين مليين مكانهم، لأنه هذا سيسأل أسئلة محرجة جدا ولازم يجيب عنها. تستخدم بصورة مكثفة أكثر شيء في العالم في أمريكا. المناظرات الإعلامية بين المرشحين، مرشحين الجمهوريين ومرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية، بتلاقي فيها يعني عليها إقبال شديد جدا، لأنه كل واحد بيطرح برنامجه وبيبدوا يناقشوه في هذا البرنامج، مدى واقعيته ومدى وكيف ممكن يتمكن، بده يتحقق هذا البرنامج وإيش خطته للعمل، كل هذه الأشياء بده يكون عنده رؤية واضحة ومعلومات كاملة متوفرة. لذلك هذا النوع عنا عربيا مش مشهور. كان في عنا تجربة خضتها الجزيرة، بس هو مش مناظرات، يعني من جانب واحد كانت جزء منه، أيام الانتخابات التشريعية الرئاسية أعطت فرصة للمرشحين الفلسطينيين إنهم يقدم كل واحد 7 دقائق فقط عن نفسه، وهنا إجت مهارة عالية. أنا بتذكر هذه البرامج 7 دقائق فقط، ممنوع 7 دقائق و5 ثواني، كان يقطعوا مباشرة لما نصل لـ7، لا تذكر جيدا 7 أو 10، المهم إنه في وقت صارم محدد للجميع، هذا بسموه أوقات. هذا طبعا في القانون الإعلامي والقانون الانتخابي، إنه منح المرشحين أوقات متساوية تماما، 10 10 5 5. خلال هذه الفترة للأسف كان البعض ما يعرف كيف يستثمرها ويخفق في تقديم نفسه أو برنامجه الانتخابي، لأنه في بيضيعوها بالكلام والإنشاء وما إلى ذلك. هنا بتيجي مهارة كيف أستثمر الوقت المتاح، وهذه متصلة يا أخواتنا. إذا بتلاحظوا بعض المتحدثين لوسائل الإعلام لبقين وشطرين، كيف يعني؟ يعني حد ما يبدأ ما بيضيع الوقت، بيبدأ مباشرة. ليه؟ الوقت المتاح أمامه 30 ثانية 40 ثانية دقيقة دقيقتين في البرامج الإخبارية السريعة أو نشرات. فلو هو قاعد يعمل دباجة ومقدمة وأشكر لكم حضورة، أشكر لكم تناولكم هذا الموضوع، وبصراحة يعني أنتوا أثلجتم صدري، أنا ضيعت نص الوقت، أضعت نص الوقت. لا، بدأ مباشرة في الموضوع، أنا بلا مقدمة. لكن لما يكون برنامج حواري طويل تشكر وبتعمل وبتبدي الترحيب في البداية، وكله بيختلف تماما عن أي برنامج آخر. عشان نواصل، في عندي برامج، واضح في أي سؤال لحتى الآن؟ في عندي نوع آخر من هذه البرامج عشان نستفيد من المكان بس، أو خليها نكتب تحتها. قلنا برامج المثل أو الكلامية، البرامج المتخصصة حسب مجال التخصص، وهي من أكثر أنواع البرامج انتشارا. زيش باختصار، وهذه مرت علينا وحتمر، برنامج رياضية، اجتماعية، ثقافية، تربوية، سياسية، أمنية، عسكرية، ترفيهية، مسابقات، برامج المسابقات، كل هذه تدخل في إطار البرنامج حسب مجال التخصص، حسب الموضوع، حسب الموضوع، لأنه كله بيركز على موضوع واحد، ولكن القالب الداخلي بيكون في له أشكال مختلفة خلال التناول. نعم، واليوم في عصر التخصص في قنوات متخصصة، صحيح، وهذا شيء جميل جدا، لأنه الآن كل الإعلام يتجه إلى التخصص، الصحفي المتخصص، القناة المتخصصة، البرنامج المتخصص، الوسيلة المتخصصة وما إلى ذلك. في عندي نوع آخر من البرامج بنسميه البرامج الوثائقية، أقل انتشارا لأنه يحتاج إلى جهد كبير في عملية الإنتاج، تكلفة عالية. نعم، وهذه البرامج على فكرة بعض القنوات دخلها المهم يأتي من إنتاج برامج وتوزيعها، تسويقها، بيبيعوها بيع، زي الجزيرة، الجزيرة تبيع برامج وثائقية، ناشونال جيوغرافيك من أكثر من الجزيرة طبعا بتبيع، لأنه هذه برامج وثائقية. هذه البرامج الوثائقية لها ميزة تختلف عن البرامج الأخرى، إنها بتجمع كمان، يعني لا تتحدث في موضوع آني، بتجمع بين الموضوع، بين الأزمنة المختلفة، تتحدث الموضوع، تأتي بالسياق التاريخي للموضوع اللي هو الماضي، الحاضر والمستقبل، تطرح موضوعات كثيرة جدا. خليكم معنا نرجع. أغلبهم أجانب، ما فيش عنا بالجانب العربي حتى يهتم، يعني بنت إحنا نهتم يعني نتفرج عليها، أما إحنا ننتجها. أنا حكيت لك إنه البرامج الوثائقية قليلة جدا جدا في الإنتاج العربي، يعني حصتها من الإنتاج التلفزيوني إحنا أكثر شيء للأسف هي الإنتاج الفني. في أحد الأساتذة، خليكم معنا رجاء، أحد الأساتذة يمكن مش جديدة للنتيجة لكن تعطي مؤشرات مهمة، عمل دراسة على الفضائيات العربية ضمن نطاق النايل سات اللي هي حوالي 600-700 أعتقد. طلعت إيش النتائج؟ معروفة إيش النتائج، لكن بس بالأرقام طلعت. المعظم للإنتاج الفني، الغناء، الرقص، الموسيقى، السينما، المسائل هذه هي اللي تستحوذ على النسبة الأكبر. طب لو نظرنا إلى الناحية العلمية زي ما حكيتي أو التعليمية، كم قناة تعليمية موجودة عندنا في النايل سات؟ مين بتعرف؟ كتير. قديش كتير؟ بس لحظة بس، رجاء في مثلا القنوات المصرية، القنوات المصرية أكثر من واحدة. تمام، غيرها؟ سوريا التعليمية، الأونروا جديدة. تمام، تقريبا يمكن 10. محدود جدا جدا جدا. لا لا يقارن، هو لا يوجد نسبة وتناسب. هذه الشغلة يا اخواتنا نفس القصة في عالمنا العربي والإسلامي. سبب من مصائب التخلف اللي احنا فيه موضوع كم تخصص حكوماتنا المبجلة للبحث العلمي. 1%، هذا احنا بخير اذا كان 1%. كم بلاش نيجي على نطاقنا الفلسطينية، كم تخصص الحكومات الفلسطينية للجامعات؟ احنا مشكلة كبيرة جدا انه احنا نهتم بالانتاج الفني. بس بدكم تراعوا نقطة، لو سمحتوا بدكم تراعوا نقطة، انه احيانا هذا الشيء مش عفوي، مش عشوائي، هكذا يراد له ان يكون. يعني الهاء الشعوب بهذه القنوات هو نوع من انواع السياسة، مش مسألة عبثية، لا، هذه ضمن يقع ضمن السياسات اللي بيتم فيها استهداف العالم العربي والعالم الإسلامي، واحنا طبعا ننساق وراء هذه السياسات بدرجة كبيرة جدا. تفضل. في الوقت نفسه اسرائيل اللي هي العدو بتخصص ملايين للبحث العلمي. نعم، من اكثر الدول، من اعلى يعني اعتقد من الخمسة الدول الاولى في العالم اللي ميزانيات البحث العلمي عندها ترصد بدرجة عالية جدا اسرائيل للاسف. بس احنا الحين لو بدنا نقارن فلسطينيين مع اسرائيليين، احنا وين واسرائيليين وين؟ كل الدول العربيه والدول الاجنبيه بتصرف على اسرائيل ملايين الدولارات، اما الفلسطينيين بتعرفوا مين؟ تركيا بدنا نحكي، ايران كانت قبل، وسوريا بطلت. يعني لما بدنا نيجي مش كلامك صحيح في جزئيه، بس لكن نمط التفكير عندنا واحد، انه احنا لا نركز على قيمه العقل والفكر والتخطيط. مراكز بعطيك مثل، مش موضوعنا عشان نستغرق فيه، بس بعطيك اخر نقطه، معلش مش موضوعنا، هذا موضوع مهم جدا احنا كصحفيين لازم نناقشه ونكون يعني عارفين ايش اللي بيصير. مراكز التخطيط في العالم اهم مراكز، يعني من يصنع القرار في امريكا؟ هو اوباما اللي بيصنع القرار؟ مئات والاف المستشارين له، هذه المراكز هي اللي بتصنع القرار وهي اللي بتسهم وما الى ذلك. وين مراكز القرار عندنا ومراكز التخطيط؟ إما مسيسة أو حزبية أو ما إلى ذلك، أو مصالح خاصة، أو كلها شكل من أشكال الفساد اللي بتكون موجود. فعندنا مشكلة كبيرة جدا في هذا الإطار، هذا مش موضوعنا. الشاهد اللي أنا جبته إنه جزء كبير جدا من هذه البرامج هو بروح لصالح الناحية الفنية والترفيهية فقط، اللي نتائجها بتكون في كثير من الأحيان نتائج سلبية وليست نتائج إيجابية. نوع آخر من البرامج وهو برامج مشهورة في الإذاعات أكثر، برامج المجلات أو بنسميه المجلة الإذاعية أو التلفزيونية، وإن كان موجود في الإذاعة أكثر من التلفزيون. إيش يعني مجلة إذاعية؟ مين سمعت في مجلة إذاعية؟ فيها عدة موضوعات، عدة موضوعات مرتبطة ببعض، ليس شرطا أن ترتبط ببعضها البعض. عدة موضوعات ليس شرطا أن ترتبط ببعضها البعض، يعني قد يكون بس مش بالضبط، قد يكون مثل هذا النوع من أنواع البرامج. فيها تنوع، فيها خفة، فيها رشاقة، في إيش؟ في المضمون وفي الأداء، في المضمون والأداء. فيها خفة ورشاقة، يعني في آليات التقديم بتكون خفيفة ومنوعة ولطيفة، فيها نوع من أنواع التشويق والجذب للجمهور خلال اللي هو الأداء. البانوراما البانوراما شكل من أشكالها، لأنه كلمة بانوراما عندما تسمع بانوراما إيش الإحاء أو المدلول تبع كلمة بانوراما؟ من زي ما نقول من كل قطر أغنية. زي برنامج صباح العربية. يعني إلى حد ما. ولكن يمكن صباح العربية يركز على الأخبار السياسية والسياسة، المجلات لا تركز كثيرا، تركز على الموضوعات أكثر من التركيز على الأحداث الجارية، لأنه الأحداث إلها برامجها. الصباح العربية أو صباح الأم بي سي وصباح العرب وصباح كذا، كلهم هدول شكل من أشكال المواد الإخبارية في كثير من الأحيان، لأنه التركيز الأكبر على الأخبار، شغلة صغيرة أو وقت صغير أحيانا بفردوه للبرامج أو الأخبار الخفيفة، حسب إيش المضمون المحتوى تبع هذا البرنامج. بتبقى عندي آخر نوع عشان نحاول ننهي، اللي هي البرامج الحرة أو المفتوحة. البرامج الحرة أو المفتوحة، وعشان أعطيكم مثل واضح أمامكم، هو برنامج منبر الجزيرة. مين ضيوفه؟ الجمهور. ولكن هنا في شغلة مميزة، يحتاج إلى مقدم لديه درجة عالية وقدرة عالية في موضوع الإدارة، إدارة البرنامج. متداخلين كتير، ناس بتشتم، ناس بتمدح، وناس بتحكي وما إلى ذلك. كيف بده يرد؟ كيف بده يمتص الغضبات؟ قد يتعرض إلى سيل من الهجوم وما إلى ذلك. هذه البرامج حساسة بتكون، لأنها عبارة عن برامج مفتوحة غير مرتبة، مش مرتبة الاتصالات، لا بتكون هذه إذا كانت صادقة. إذا كانت مرتبة هذا شيء آخر، لكن بتكونش مهنية. وبتضح إذا كانت مرتبة، بتضح لأنه نفس السياق، نفس الكلام، نفس الجمهور، نفس الأشخاص، نفس النغمة، بتبين يعني. تفضل. بس هذا فقط يركز على موضوع التهاني، هذه يعني لها مناسبة، هذه برامج المناسبات بسموها، يعني في الأعياد تيجي فقرات، بطاقات أعياد، طلعوا مثلا في صفقة أسرى، التوجيه، كلها بتكون فقرات خفيفة وقائمة على اللي هي فقط شغلات بسيطة جدا، هذه متعلقة بالمناسبات، يعني موسمية بتكون. يعني انا مش عارف ارد عليك، لانه مش عارف ايش الموضوع. انا ممكن ارد عليك بس ايش مشروب القهوه فقط يعني. طيب، هي غالبا زي ما حكوا في برامج يا اخوات، بس رجاء انا بدي اوضح شغله مهمه، برامج الترفيه وبرامج التسليه والمسابقات في الاذاعات المحليه احد تشكل اعمده لهذه الاذاعات. كيف؟ مين بتعرف كيف؟ اعيد تاني، برامج المسابقات او برامج الترفيهيه في الاذاعات تشكل عمود مهم من اعمده دعم الاذاعه. كيف؟ الفلوس. كيف يعني الفلوس؟ الرعاة. اللي بيصير كالتالي، انه بيكون اتفاق، طبعا اي خط لاي اذاعه من خلال شركه الاتصالات لها نسبه، كل ما طولت فتره البرنامج بتزيد جني الاموال. وهذا طبعا يعني سياسه متبعه لبعض الاذاعات المحليه لجني المزيد من الارباح، لكن بتكون هذه برامج مش جاده، يعني برامج خفيفه. تقريبا هذه معظم الأنواع زي ما حكيت، قد يكون هناك تداخل، هذا شيء طبيعي جدا. بضل شغلة واحدة، أنه بعد ما عرضنا هذه الأنواع المختلفة للبرامج، بتبقى عندنا نوع يمكن الإشارة إليه رغم أنه غير موجود بصورة كبيرة في البرامج أو عبر القنوات الفضائية، وهو يعرف باسم دوكيو دراما. هذا النوع من البرامج يجمع ما بين الدوكيومنتري التوثيقي الجانب الوثائقي والدراما الجانب التمثيلي. وظيفة هذا البرنامج أو أهمية هذا البرنامج أنه يقدم للمشاهد أو المستمع مادة أكثر تشويقا، أكثر جذبا، أكثر تنويعا في القالب المقدم، وبالتالي فإن هذا البرنامج يحوز على نسبة مشاهدة واستماع أعلى من غيره من البرامج، لأن فيه تنوع وفيه ناحية حيوية نابضة تعرض من خلال التمثيل والدراما. ديوك أعتقد اللي هي جاية من ديكومنتيشن التوثيق، نعم، بمثل تمثيل. يمكن أعطيتكم اسم برنامج وححط لكم اياه على الصفحه اذا ذاكرين الاسم. لا لا، في برنامج هو يتعلق بموضوع المهارات، حكيت لكم اياه، اعطيكم اسمه عشان لازم تحضروه، حط لكم جزء منه على الصفحه، اسمه ورشه عمل. جزء منه يجسد هذا النوع، بمعنى طبيعه البرنامج جميل جدا، في حيويه. حيويته من اين تاتي؟ حيويته تاتي في عندنا ضيف مركزي مختص، هذا خبير بجيبوه وهو ثابت، هاي واحدة. الشغلة الثانية انه في عندنا جمهور موجود داخل القاعة، هاي تنين. الشغلة الثالثة وهي الأهم واللي مش موجودة في العديد من البرامج لأنها تحتاج إلى إنتاج خاص، في جزء تمثيلي درامي مرتبط بالموضوع اللي احنا طرحينه في الحلقة، بتم عرضه طبعا منتج خصيصا لهذه الحلقة، بعد ما يتم عرضه بتم مناقشة هذا الجزء. هذا شغل طبعا رائع جدا. وفي كان برنامج بس ديني، برنامج خضعوك فقالوا، فكان جزء من البرنامج انه جزء دراما تمثيل. هذه طبعا فيها شغل زيادة لانه في دراما وفي تمثيل وما الى ذلك. هذه تقريبا الانواع المختلفة للبرامج. نترك ما تبقى من وقت لزميلتكم اسراء، تفضل اسراء بشكل سريع. انا اسف لانه كان لازم نخلص من هذا الموضوع اليوم. برنامجي برنامج رياضي حواري، يعرض يستضيف شخصيه رياضيه مهمه ويقوم بالحوار معها ويستعرض ابرز اهدافها والى ذلك. اليوم نشوف برنامجي مع لاعب سعودي هو يحيى الشهري، هو اصغر لاعب سعودي، فحنستضيفه إن شاء الله اليوم في البرنامج، في حبدا البرنامج. بداية أنا حاليا خارج الهواء، مش على الهواء لسه، ما دخلت، حعمل طبعا مقدمة قبل أبدأ البرنامج. نجم النصر الجديد وأغلى لاعب في الدوري السعودي يحيى الشهري، نجم الملعب والكرة. رغم صغر سنه إلا أنه صانع ألعاب يملك مقومات الكبار. المال أم أسبابه الخاصة كانت وراء انتقاله للنصر وترك الاتفاق. الشهري أحد أبرز أوراق الإسباني لوبيس كارو، ورغم عدم امتلاكه لسجل حافل بالإنجازات والألقاب، رسالة الشهري لمشجعي النصر الذي يعول عليه كثيرا. سنعرض على ضيفنا أبرز أهدافه منذ دخوله للساحة الرياضية، وسنسمع تعليقه على كل منها، وسنتحدث بالتفصيل عن هدف قطر البرازيلي بقدمه اليسارية. حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي الملعب والكرة. أكيد مشاهدينا الكرام يمكنكم متابعتنا عبر تويتر الملعب والكرة، وأيضا فيسبوك الملعب والكرة، وأيضا لا تنسوا مشاهدينا الكرام موقعنا الرسمي عبر موقعنا الرسمي الملعب.كرة.com. مشاهدينا الكرام، نجمنا اليوم رغم اعتياده على كاميرات الملاعب لكنه لم يعتد بعد على كاميرتنا نحن الملعب والكرة. نتمنى أن يعتاد عليه هذا اليوم. لا نطيل عليكم مشاهدينا الكرام، دعونا وإياكم نستضيف اليوم ضيفنا يحيى الشهري، أبرز وأغلى لاعب في الدوري السعودي. شكرا جزيلا لزميلتكم إسراء على هذا التقديم والإعداد الرائع جدا، والأداء بصراحة يعني فعلا يتوافق. وأهم حاجة موضوع البرنامج يجب أن يتوافق مع طبيعة الإعداد والتقديم، مهارات التقديم اللي قدمت لنا إياها الآن بتتوافق مع برنامج رياضي ولا تتوافق مع برنامج سياسي، مع برنامج ديني، مع برنامج ثقافي. استخدمت العديد من المهارات المتعلقة بنبرات الصوت، بآليات التقديم والتركيز وما إلى ذلك. إذا في حد أي واحدة عندها أي رأي؟ ممتاز تمام. لا لا، هي برامج الرياضة مش صراخ. برامج الرياضة عادة لا تكون التقديم طبيعي وهادئ، يجب أن يكون خارج عن النطاق التقليدي، مش صراخ لكن خارج عن النطاق التقليدي إلى حد ما. تعرف في أول تجربة وفي الصوت بهتز، اهتزازات الصوت هذه من أولها، لكن بعد هيك تجربة على تجربة حتكون لها مستقبل إن شاء الله رائع جدا. المحاضرة القادمة بعد العيد يوم الأحد بدنا تجربة أخرى نفس السياق. اعطوني فرصة بس نسمع المقدمة السريعة تبعت صدى الملاك. كيف كان أداء المولد هذا الموسم حسب إحصائيات أوبتا بالرقم ما له وما عليه؟ استغرب مركزي الدفاعي لأنه يمتاز بأهدافه الصاروخية والرأسية، وهدف أزادي له طعم ليس ككل أهداف. ضيفنا أسامة المولد في أول لقاء تلفزيوني في تاريخه يجمع بين صفات نجوم الاتحاد القدامى ويبرز شخصيته المميزة في الملاعب. صور كثيرة سنعرضها على ضيف حلقتنا لهذه الليلة، وسنسمع تعليقه على كل منها. وسنختم بلقطات للتاريخ والذكرى تحكي قصة أسامة المولد بحلوها وأمرها. أكثر من شغلة في طريقة الأداء، الحركات، الرشاقة، النبرات، العفوية، الحيوية، عدم الرسمية. بالله عليكم لو أنتوا مثلا عندكم شوية ميول رياضية بتتابعوا هذا البرنامج ولا لا تتابعوا؟ أكيد بتتابعوه. هنا يعني أعطى نظام ستايل خاص للبرنامج، نكهة خاصة، بصمة خاصة للبرنامج، زي اللي عملتها زميلتكم توي إسراء في هذا البرنامج. المرة القادمة يوم الأحد القادم بدنا برنامج يختلف تماما، برنامج ديني. أنت ديني، يعني حيختلف اختلاف تام. طبعا أنا حجيب برنامج زي هيك، حعرض عليكم مقطع منه، وحتعرض اللي هي صفاء. واحد فيش وقت ان شاء الله. كل في الثلاثه بناخذ برنامج اخر وهكذا ان شاء الله. برنامج دين تحضر حالك زي ما عملت زميلتك، يعني بتعملي تقديم منك، بتشوف ايش الموسيقى اللي بدك تستخدميها بتحضريها، ثم تقدمي لنا بعض الفقرات اللي خلال هالبرنامج. نعم ربنا يسهل ان شاء الله. حيكون في كل محاضره في لقاء. كل عام وانتم بخير، ونلتقيكم بعد العيد ان شاء الله.